هاني في مو الشباب الزاهي بغرامها هاد النشوة خلوية والله من دير حسابك يشوف علامها قلبي يتحكم فيها أرواح ويا الحباب هدايا عامها وطولة عشرة ليا راهي في باب الواد الشنوي جابها والجارة طلع ليا ماكاش فلان يدنا ليها والخضرا هي محمية ريحة زمان ما زالها فيها وتعبق بالعقلية كلامي ميزان وما زيد عليها واني داير رمزية قالها الفنان نهار فرح بيها جابوها لي كولية جازت سنين كيما عرفتيني ما تبدل فيا ولو احضر في الحين كي تسحقيني شنوي ولا وش قالوا شابة شابة عاصمة راهي حية لهبة لهبة كل حومة ليك انتيا موت ونحيا كي تكوني فرص الطوري يا مولوديا يا غالية علامك طالع ونوري يا مولوديا يا مولوديا كي تغيبي بي يا موري قلبي يا عيا يا مولوديا وإلى غبتانا صوري هادي دنيا يا العزيزة قولي لي رضا كوردو تعجبني كي تغني لي قدام الموندو تيب الحب عزفي لي وانا بالموندو عشقك انت يعني لي يا الموندو بلا فيك حياة صامتة ما نكذبش عليك نلقى روحي في ورطة والحلم يدي يا الدار.